الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن على آثاره مقتفى. مستمعين الكرام، تحية عطرة طيبة نوجهها إليكم سائلين الله تعالى أن يجعل معاني السيرة النبوية عنوانا للانطلاق إلى الخيرات ودرسا في شؤون الحياة. حديثنا اليوم عن كفالة أبي طالب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بذلك من أمور. ورد في السير أنه لما احتضر عبد المطلب أوصى بالمصطفى عليه السلام إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق أبيه، فكفله عمه أبو طالب، والكفالة القيام بأمر الطفل وتربيته، وصار أبو طالب هو الحامي له من أعدائه والحدب أي الشفوق عليه، حتى إنه كان إذا أراد أن يعشي أولاده يقول: مكانكم حتى يأتي ابن محمد. وكان أبو طالب فقيرا فأثري وكثر ماله ببركة كفالته للمصطفى، وكانت نشأته عليه السلام طاهرة مطهرة من دنس الجاهلية وجميع العيوب والأخلاق الردية والنقائص الحسية والمعنوية. وكان المصطفى عليه السلام يدعى في قومه بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه. ولما بلغ من العمر 12 رحل عليه السلام مع عمه أبي طالب في ركب إلى الشام في تجارة، فسار حتى وصل إلى بصرى، وكان بها راهب يسمى بحيرا، اطلع في الكتب القديمة وعرف الكثير من صفات نبي آخر الزمان، فتأمله فرأى من آياته ما دل على أنه النبي العاقب الهادي، نبي هذه الأمة، وذلك لأنه رأى غمامة تظله من بين القوم وهو راكب. فلما نزل تحت شجرة تهدلت أغصانها عليه حتى أظلته، فصنع بحيرا للقوم طعاما وأضافهم، وقال لعمه أبي طالب: ارجع بابن أخيك واحذر عليه اليهود أن يروا بعض صفاته فيعرفوا أنه النبي المبعوث من العرب، فربما تحيلوا على اغتياله، فإنه كائن له شأن عظيم. فرده عمه من ثم أي من هناك خوفا عليه، فأسرع به إلى مكة. ثم لما بلغ عليه الصلاة والسلام من العمر 25 سنة مضى مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة بنت خويلد في متجر، والمال الذي يتجر فيه من مال خديجة، وذلك أن عمه قال له: أنا لا مال لي، وخديجة ترسل من يتجر لها فيصيبون منافع، فلو جئتها لأسرعت إليك. فبلغها فأرسلت إليه فقالت: أعطيك ضعف ما أعطي غيرك لأمانتك. فأجاب وخرج مع غلامها ميسرة، وذلك من قبل تزويجه بها، حتى بلغا بصرى 14 ليلة مضت من ذي الحجة سنة 25 من الفيل، فنزل في ظل شجرة بقرب صومعة راهب يسمى نسطورة، فاطلع فقال لميسرة: من هذا؟ قال: رجل من قريش. فقال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. فوعاها ميسرة. ثم حضرا سوق بصرى، فباع النبي المتاع وتقاضى، أي طالب بثمنه وقبضه، ثم لما باع عليه السلام واشترى، رجع وقد رأى ميسرة منه العجائب الكثيرة، منها أنه اختلف مع رجل في بيع سلعة، فقال له الرجل: أتحلف باللات والعزى؟ قال: ما حلفت بهما قط ولا أفعل. فعاد الرجل وصدقه. ورأى ميسرة أيضا ما خص به من الآيات، وذلك كله مواهب من الله، لا بطريق الكسب ولا من جهة الاستعداد. ومن ذلك أن الغمامة كانت تظله، فحدث ميسرة السيدة الجليلة خديجة الكبرى، ثم رأت ربح التجارة ضعف ما كان يربحه غيره، فرغبت في زواجه فخطبته. فيا لها من خطبة، ما أسعدها وأبركها. فزوجها منه أبوها، وقيل إنه كان قد مات وإنما زوجها منه عمها، وكان عمرها هي نحو 40 سنة، وتزوجت برجلين قبله، وأتت بولدين. وتتميما للفائدة، نذكر لكم مستمعين الكرام قصة بناء الكعبة الشريفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكعبة الكريمة البيت الحرام، وسمي بذلك لتكعبه، أي تربعه. وقصة البناء هي التالية: لما اجتمعت قريش لبناء الكعبة خشية أن يهدمها السيل، بنى كل فرقة جانبا، فلما وصلوا إلى محل الحجر الأسود اختلف ملاؤهم، أي أشرافهم، في من يضع الحجر موضعه، فكل قبيلة تريد رفعه دون الأخرى، وتنازعوا تنازعا كثيرا حتى وقف أمرهم، أي في ذلك الشأن، واستمروا على ذلك نحو 5 ليال، وأعدوا للقتال، وتعاهدوا على الموت. فقال أسنهم أبو أمية بن المغيرة: حكموا فيما بينكم أول داخل إلى المسجد. ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله عليه السلام. فقالوا: هذا الأمين، رضينا به. فحكم بينهم فقال: هلم ثوبا. فأتوه به، فحط، أي وضع الحجر الأسود فيه، ثم قال: لترفع كل قبيلة منكم طرفا. فرفعوه جميعا، ثم لما بلغوا به محله أخذه بيده فوضعه مكانه وبنى عليه، فرضوا كلهم بما جرى من حكمه بذلك. وكان ذلك يوم الاثنين 35 من مولده الشريف. وكان ارتفاع الكعبة 9 أذرع، وهي بلا سقف، فزادتها قريش 9، ورفعوا بابها عن الأرض بحيث لا يصعد إليها إلا بدرج، وزادها ابن الزبير 9، فصارت 27، وألصق بابها بالأرض، وجعل لها بابا من ورائها، وأدخل الحجر فيها، ووقع بناؤها عدة مرات. بناها آدم وإبراهيم عليهما السلام، وبنتها قريش، وبناها ابن الزبير حين احترقت بشرارة طارت من أبي قبيس فهدمها حتى انتهى إلى قواعد إبراهيم، فرأوا نارا وأهوالا أفزعتهم، فأمرهم أن يقروا القواعد وأن يبنوا من ثم. وبناها عبد الملك بن مروان، وذلك أنه لما قدم مكة قال: لسنا من تخليط أبي خبيب في شيء، فهدمها وردها إلى ما كانت عليه في عهد المصطفى. فلما فرغ حدثه جمع بحديث عائشة في الصحيح عن رسول الله عليه السلام: لولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية. الحديث: فندم. ولما حج الرشيد سأل مالكا عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير للخبر المذكور، فقال مالك: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك فتذهب هيبته من القلوب، فأمسك. والله أعلم وأحكم. وهكذا أيها الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم، ملتقانا مع حلقة جديدة تحكي لنا كيف كان بدء الوحي لرسول الله عليه السلام. فإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.